إلى أربعة أقسام. إلى أربعة أقسام. هذا القسم الأول من هذه الأقسام حكم. نعم. أن يكون حسيين معا. تمام. القسم الثاني. نعم. تمام. القسم الثالث. أن يكون شبه عقليين ومتدورين. القسم الرابع. تفضل. أن يكون مشبه به حسيا ومشبه عقليا. تمام. ما هو ضابط الحسي؟ ما هو ضابط الحسي؟ ما يوجد ضابط حسي. تفضل. نعم. زيد. لا أوجد. الحواسي من حواسي. الحواس. ما أدرك بإحدى الحواس الخمس؟ الظاهر. نعم. تمام. عرف أنت. وما أدرك أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. تمام. لماذا يقولون أو مادته؟ لماذا يقولون أو مادته؟ اللي يدخل معنا الخيال. ما هو ضابط الخيال؟ نعم. ضابط الخيال هو المعدوم التي تكون في الدنيا في الأمالي تضاف كل واحد في الدنيا. هو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أشياء كل واحدة من تلك الأشياء تدرك بالحس. تماما. مثاله. مثاله. تماما. مثاله. تفضل. تمام. هل يستطيع كما يأتينا بمثال آخر غير هذا المثال الذي سبق ذكره؟ نعم. فوق رؤوسنا وأتياكنا ليل تهاوى تهاوى كواكب. تمام. أين وجه الشبه؟ يعني قلنا نعم. لكن كلا موجودان مدركان بالحس. كيف؟ الأسياف الضاربة في العدو في وسط الغبار موجودة ولا غير موجودة؟ تماما. الكواكب التي تتهاوى بالليل موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. نريد صورة غير موجودة. تماما. فإنما افترض الشاعر. تمام. سمك سمك من تمام. هذا صحيح لأن هذه الصورة غير موجودة وإنما هي مفروضة فرض. تمام. أما ضابط العقل فما هو ضابط العقل؟ ما لا يدرك أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. تمام. عندنا نوع يدخل في العقلي سبق ذكره. ما هو هذا النوع؟ نعم. الوهمي. ما هو ضابط الوهمي؟ ضابط الوهمي هو الذي لا يدرك زيد. لماذا؟ نعم. تفضل. كيف؟ نعم. لكن نريد التعريف الكامل للمسألة. وما ليس مدركا بالحواس الخمس ولو أدرك لكان مدركا. تمام. هو ما ليس مدركا بإحدى الحواس الخمس لعدم وجوده ولو أدرك لكان مدركا بإحدى الحواس الخمس. تمام. هذا هو الوهمي. مثاله. مثاله من يأتي بمثال خارج الأمثلة التي سبق ذكرها. ما أجمل أن تتنوع الأمثلة. ما أجمل. نعم. نعم. طلعوا كأنه رؤوس الشياطين. لعل هذا المثال سبق. نعم. نعم. يعني زيد هذا المسكين مرة يكون كالقمر ومرة يكون كالبحر ومرة كالغولي. نعم. تمام. ما ما علينا. لا نريد مثال. لو كان مثال من الشعر أو من الكلام العربي لكان أحسن وأجمل. هذا مثال سبق. سبق. نعم. نعم. إياك العنقاء. تمام. هذا مثال من عندي سعيد. طيب إذا نتابع درسنا اليوم وهو الذي يحول فيه المؤلف رحمه الله تعالى. والوجه ما يشتركان فيه. الآن أشار المؤلف بهذه الأبيات إلى تعريف الركن الثالث من أركان التشبيه وهو الوجه. وقد عرفه